بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، بقي في مسالك العلة موضوع ختامي سنأتي في هذه الليلة بإذن الله على شرحه. وقد ذكر المؤلف فيما مضى المسالك التي تعرف بها العلة، يعني الطرق أو الأدلة التي يعرف بها كون وصف من الأوصاف علة لحكم معين، ومن ثم يمكن إلحاق فرع آخر به. فذكر كما عرفتم النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الإجماع، هذا في الأدلة النصية. ثم جاء يبين العلل المستنبطة، فذكر أنواعها. ذكر أول نوع تستنبط به من أنواع هذه الأدلة التي تستنبط بها العلل، فقال المناسبة. ثم جاء بعد ذلك فذكر السبر والتقسيم، ثم بعد ذلك ذكر الدوران. هذه الأوصاف التي تعرف بهذه الأدلة هي العلل، والجمع بين الأصل وبين الفرع لواحد من هذه الأوصاف يجعل الصورة صورة قياس، ويكون من نوع قياس العلة، لأننا نجمع بين الأصل وبين الفرع بماذا؟ بالعلة هذه التي عرفناها، إما عن طريق النص عليها أو الإجماع، أو عن طريق استنباطها بواحد من هذه الطرق التي عرفتموها. هناك نوع من الأوصاف سيأتي الكلام عنه في هذه الليلة إن شاء الله، ليس مناسبا في ذاته، يعني لا تظهر منه مناسبة عند التحقيق، بخلاف الأوصاف المتقدمة. فإن الأوصاف المتقدمة تعلم مناسبتها للحكم الذي ربط بها، ولكن هذه الأوصاف التي سنتحدث عنها الليلة بإذن الله أوصاف يظن للوهلة الأولى أنها مناسبة لربط الحكم بها، ولكن عند التحقيق والفحص يظهر أنه لا مناسبة فيها، يعني لا يوجد فيها مناسبة ظاهرة. فلذلك لا يقطع بنفي المناسبة عنها، ولا يقطع بإثباتها فيها، فلذلك سميت بماذا؟ بالوصف الشبهي، لأن الأوصاف إما وصف مناسب، وهذا هو الذي لا خلاف في التعليل به عند القائلين بالقياس، أو وصف طردي، يعني يتحقق من كونه غير مناسب للحكم بالكلية، فهذا لا يجوز التعليل به، أو وصف له شبه بين هذين القسمين، يظن للوهلة الأولى أن فيه مناسبة فيلحق بالقسم الأول المناسب، ويظن ويلحظ فيه عند التحقيق أنه لا مناسبة فيه فيكون فيه شبها بالوصف الطردي، فهو مرتبة. الوصف الشبهي مرتبة بين الوصف المناسب وبين الوصف الطردي. هل يجوز التعليل بهذا الوصف أو لا يجوز؟ هذا هو موضوع درسنا في هذه الليلة بإذن الله. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: القياس الشبهي قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمدي المتردد بين البول والمني. وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكم ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، إن الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها، وأما ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف لنفي التكرار لكونه منسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى، فالأول قياس العلة، وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم، والثاني فردي باطل، والثالث الشبه. وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رحمهم الله، والأظهر نعم لإفادته الظن خلافا للقاضي، والاعتبار بالشرعي حكما لا حقيقة خلافا لابن علي، وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. قياس الشبه ذكر المؤلف رحمه الله أنه مما اختلف العلماء فيه، ما هو المعني بقياس الشبه؟ فقال بعضهم إنه الوصف الفرع المتردد بين أصلين له شبه بكل منهما، هذا القول الأول. وقال بعضهم إلحاق الفرع المتردد، هذا القول الأول، إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأشبهه بهما. وقيل هذا القول الثاني، الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على المناسبة ولا تظهر فيه مناسبة حقيقية. أيهما هو المقصود بقياس الشبه أو بالوصف الشبهي؟ هنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن الكلام هنا يتضمن شيئين، لا بد أن نحرر المقصود هنا. نحن نتكلم هنا في أي شيء؟ في الوصف الذي يصلح للتعليل به، كلام المتقدم السابق والكلام اللاحق في ماذا؟ في الوصف الذي يصلح للتعليل به، أي إذا عرف هذا الوصف أمكن أن يلحق بواسطته صورة أخرى لم ينص على حكمها بحكم هذه الصورة التي وجد فيها هذا الوصف. إذن فالكلام معقود أساسا لماذا؟ لبيان الأوصاف التي يصح التعليل بها، فلا بد أن نحرر الكلام في هذا، ونقول بأن الكلام هنا خاص ببيان الأوصاف الصالحة للتعليل وليس معقودا لبيان أنواع القياس، لأن قياس الشبه نوع من أنواع القياس، ونحن نتكلم هنا في نوع من أنواع الأوصاف. قياس الشبه ما معناه؟ قال هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأشبهه بهما. في بعض الصور إذا أردنا قياس صورة على صورة نجد أن هذه الصورة التي نريد أن نقيسها على غيرها تشبه أصلين أو أكثر، فعندما نلحقها بأشبه الأصلين بها يكون هذا من باب قياس ماذا؟ قياس غلبة الأشباه. مثاله ماذا؟ العبد الرقيق فيه شبه من الحر من حيث كونه آدميا ومن حيث كونه عاقلا ومن حيث كونه مكلفا، كل هذه موجودة في من؟ في الرقيق، وهو بذلك يشبه من؟ يشبه الحر في هذه الأشياء. وفيه شبه آخر بالبهيمة، بالحيوان، لأنه يباع ويشرى ويوهب ويورث إلى آخر التملكات والتصرفات الشرعية التي تثبت على الملك. فإذا وهب إنسان هبة لعبد هل تصح الهبة له ويملكها أو لا تصح الهبة له ولا يملكها؟ ننظر هنا، إن قوي لدينا إلحاق هذا العبد بالحر قلنا بماذا؟ قلنا بصحة الهبة له. وإن قوي لدينا إلحاقه بالبهيمة قلنا لا تصح الهبة له لأنه لا يملك، لأنه هو مال، العبد في نفسه مال. ويترتب على هذا أيضا أمر آخر، لو أن إنسانا جنى على هذا العبد فقتله، أو جنى عليه فقطع عضوا من أعضائه، هل نشبهه بالحر فنوجب فيه الدية أم نشبهه بالبهيمة وبسائر الأموال فنوجب الأرش، نوجب ما نقص من قيمته؟ ولاحظوا أن القيمة في بعض الأحيان تكون أقل من الدية، وفي بعض الأحيان قد تكون أكثر من الدية. واضح هذا؟ هذا كله مبني على ماذا؟ على غلبة الشبه بين هذه الصورة وبين صورة أخرى. فإن ألحقناها بهذه أوجبنا لها الأحكام التي تثبت للمقيس عليه، وإن ألحقناها بتلك أثبتنا لها أيضا ما يثبت لها من أحكام. هذا ماذا نسميه؟ قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه. لكن هذا القياس الوصف الذي يثبت فيه، مثلا عندما نقول العبد بهيمة أو عندما نقول العبد له شبه بالحر، هذا القياس فيه علة، فيه علة. عندما نقول له شبه بالحر لوجود الآدمية فيه، كونه آدميا، هذه علة أو ليست علة؟ هذه علة، قد تثبت بالنص، قد تثبت بالإجماع، قد تثبت بالاستنباط. واضح؟ وكذلك عندما نقول هو له، نقول إن له شبها بالبهيمة، نحن نثبت هذه العلة أيضا، مشابهة العبد للبهيمة لا بد أن يكون بعلة وهي كونه مالا. هذه العلة إما أن تثبت بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط. إذن فقياس غلبة الأشباه يتصور الجامع فيه ثابتا بكل الطرق التي تثبت بها العلة. وهذا مما يدل على ماذا؟ هذا مما يدل على مفارقة قياس غلبة الأشباه للوصف الشبهي، لأننا عندما نقول الوصف الشبهي نقصره على الوصف الذي ليس مما يتضمن مناسبة حقيقية في ذاته ولا يقطع بعدم بانتفاء المناسبة عنه. إذن هذا نوع من الأوصاف التي يمكن أن يبنى عليها القياس. والمقصود معنا هنا ما هو؟ ليس هو النوع الأول، وهو قياس غلبة الأشباه، لأن قياس غلبة الأشباه قياس صحيح، إذ لهذا الفرع شبه بكل أصل من هذين الأصلين بناء على ثبوت العلة الحقيقية في كل واحد من هذين الأصلين. فإذا اجتهدنا وألحقناه بالأصل الأول كان هذا اجتهادا سائغا مقبولا، وإذا اجتهدنا وألحقناه بالأصل الثاني كان هذا أيضا اجتهادا سائغا مقبولا. لكن قياس غلبة الأشباه فيه خلاف، هل يقبل أو لا يقبل؟ والخلاف ينبني على صحة التعليل بمثل هذا الوصف، الوصف الشبهي الذي لا يتحقق من وجود المناسبة فيه ولا يقطع أيضا بنفيها عنه. ما مثاله؟ لو أن إنسانا قال يشرع تكرار مسح الرأس قياسا على ماذا؟ ها؟ قال قياسا على غسل أعضاء الوضوء الأخرى. أعضاء الوضوء الأخرى تغسل أو لا؟ يكرر غسلها أو لا يكرر؟ يكرر. عندما نغسل الوجه، نغسل اليدين، نغسل الرجلين، نكرر الغسل هذا أو لا نكرره؟ طيب، والرأس عضو من أعضاء الوضوء أو ليس بعضو؟ عضو. إذن فيشرع تكرار مسحه. ما هي العلة في هذا؟ قالوا مسح، لأنه مسح لعضو من أعضاء الوضوء فيشرع تكراره كغسل بقية أعضاء الوضوء. هل هذا المعنى فيه مناسبة ظاهرة تصحح هذا الحكم؟ ليست فيه مناسبة ظاهرة. ما الجامع بين تكرار الغسل في بقية أعضاء الوضوء وبين تكرار المسح في الرأس؟ اللهم إلا أن كل واحد منهما عضو من أعضاء الوضوء، لكن ليس فيه مناسبة ظاهرة. وكذلك قول بعض العلماء بأن مسح الرأس مسح، هذه هي العلة، فلا يكرر. لماذا؟ قالوا تشبيها له بمسح الخف، المسح على الخفين، هل يشرع تكراره؟ مسح واحد. طيب، وهذا مسح وذاك مسح، فالمسح على الخفين مسح، ومسح الرأس مسح، والمسح على الخفين لا يشرع تكراره. إذن فمسح الرأس لا يشرع تكراره. طيب، نحن عندما نقول علة أو معنى جامع بين الأصل والفرع ونؤكد على أنه لا بد من وجود هذا المعنى الجامع بين الأصل والفرع حتى يصح إلحاق الفرع بالأصل، لماذا؟ لأن هذا المعنى مفهوم، فيه معنى يمكن تعقله. هل هذا متوفر في قضية المسح؟ لماذا لم يشرع تكرار مسح الخف؟ ليس فيه معنى ظاهر. فلذلك عندما نقول بقياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكراره، هذا عند التحقيق ليس فيه مناسبة معقولة ظاهرة. لكن التفات الشرع إلى هذا الأمر، يعني شرعه مسح الخف بدون تكرار، هذا مما يغلب على الظن أن الشرع إنما حكم بذلك لوجود معنى مناسب، ها؟ لا نقطع بنفيه لكنه لم يظهر لنا، فلذلك ألحقنا به ماذا؟ مسح الرأس. لا يتحقق لنا وجود مناسبة ظاهرة هنا في مسح الخف، في عدم تكرار مسح الخف، ولذلك لا نقطع بنفيها كما أننا لا نقطع بإثباتها. فهذا هو قياس الشبه، أي القياس المبني على الوصف الشبهي، الوصف الشبهي. ومعنى كونه شبهيا كما قلنا أن له شبها بالوصف المناسب من جهة التفات الشرع إليه في بعض المحال، وله شبه بالوصف الطردي الذي لا تظهر فيه مناسبة بالكلية. هذا معنى كونه شبهيا. فالمقصود هنا بقول المؤلف قياس الشبه، أي القياس المبني على الوصف الشبهي، وليس قياس غلبة الأشباه الذي يتردد الفرع فيه بين أصلين يصح إلحاقه بكل منهما، ولكن نجتهد نحن في إلحاقه بأحدهما ترجيحا له على الآخر. هذا الوصف هل يصح الإلحاق به أو لا يصح؟ هناك خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، وقسموا لذلك الأوصاف إلى ثلاثة أقسام كما قلنا: إما وصف مناسب وهو الذي تظهر منه مناسبة، أي معنى معقول عند التأمل في ربط الحكم به، كما قلنا في وصف السرقة أو في وصف الزنا ومناسبتها للأحكام التي ربطت بها، فيها مناسبة عقلية واعتبرها الشارع أيضا. وهناك وصف طردي، يعني لا مناسبة فيه ولا يصح اعتباره في القياس. ما مثاله؟ لون الخمر أو كونها مائعا. لو أننا عللنا تحريم الخمر بماذا؟ قلنا الخمر محرمة، هذا هو الحكم الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا الحكم ثابت، تحريم الخمر. لكن ما هي العلة؟ لو نظرنا في الخمر نجد فيها أوصافا عديدة، منها الإسكار، الشدة المطربة هذه الموجودة فيها، ومنها كونها مائعا، ومنها كونها ذات لون معين. لكن هذه الأوصاف عند التحقيق لا تصلح كلها للعلية، وإنما بعضها يصلح للعلية وبعضها لا يصلح للعلية. فلو قلنا إن الخمر إنما حرمت لكونها مائعا، هل هذا يصلح لإناطة التحريم به؟ فنقول بأن الخمر إنما حرمت لكونها مائعا، وعلى ذلك نلحق بها كل مائع، فنقول كل مائع حرام قياسا له على الخمر. لا، لأن هناك مائعات كثيرة مباحة في الشريعة، الدهون، الزيوت، الماء، اللبن، السمن، كل هذه مباحة وهي مائعة. إذن فلا يصح أن يكون مناط التحريم في الخمر هو كونها مائعة، وكذلك لا يصح كون مناط التحريم في الخمر أن يكون لوجود لون معين فيها، لأن هذه اللونية موجودة في أشياء أخرى مباحة، فلا بد إذن من البحث عن معنى آخر. نعود مرة أخرى فنقول إن هذه الأوصاف التي وجدت في المحل الذي ثبت له حكم شرعي، وأردنا أن نستنبط المعنى الذي من أجله حرمت أو من أجله ثبت الحكم في هذا المحل، بعضها لا يصلح لإضافة الحكم إليه، كما قلنا في لونية الخمر أو في كونها مائعا، هذا الوصف يسمى عند علماء الأصول بالوصف الطردي، ملازم للخمر، لكنه لا يصلح إطلاقا لإضافة الحكم إليه، ومن باب أولى لا يصلح للتعليل. هذا مجمع على رفضه، والأول وهو ما ظهرت فيه المناسبة مجمع على ماذا؟ على قبوله عند من يقول بالقياس. وهناك الوصف الثالث وهو الذي يظن اشتماله على مناسبة، لكن عند التحقيق لا تظهر فيه هذه المناسبة. كيف يظن اشتماله على مناسبة؟ بالتفات الشارع إليه في بعض المحال، كما قلنا في قضية مسح الخف، فإن الشارع لم يلزمنا بتكرار مسح الخف، وإنما شرع مسح الخف مرة واحدة. هذا مما يظن اشتماله على معنى مناسب، لكن عند البحث والتأمل لا نجد هذا المعنى المناسب، لا يظهر لنا. فمن حيث التفات الشرع له نقول بأن فيه يظن اشتماله على مناسبة، ومن حيث عدم ظهور هذا المعنى المناسب نقول بأنه لا مناسبة فيه، فله شبه بالمناسب وله شبه بالطردي. إذن هذا هو الوصف الشبهي الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء. فالذين أجازوا التعليل به، الذين قالوا يجوز التعليل به، ما حجتهم؟ قالوا غلبة الظن باشتمال الوصف على المناسب تكفي في القياس بواسطته، لأن غلبة الظن مناط لثبوت كثير من الأحكام، وتكفي في التعبد، غلبة الظن تكفي في مسألة التعبد. فإذا غلب على ظن المجتهد أن هذا الوصف مما يحتمل المناسبة، أو أنه ربما اشتمل على المناسبة، كان هذا كافيا في صحة الإلحاق بواسطته، وهذا يكفي، غلبة الظن تكفي. وأما الذين قالوا بأنه لا يصح القياس بناء على هذا الوصف، نظروا إلى عدم ظهور المناسبة، قالوا هذا الوصف ليس فيه مناسبة ظاهرة حتى يصح التعليل به. وقد قلنا فيما سبق إن القياس يعتمد على ماذا؟ أو إن معتمد القياس ما هو؟ معرفة المعنى الجامع، وهذا لا معنى فيه، ليس فيه معنى ظاهر. ليس فيه معنى ظاهر. وقالوا إن الظن هذا منهي عنه، ها؟ إن يتبعون إلا الظن، ها؟ وما تهوى الأنفس. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قالوا: الشريعة تنهى عن اتباع الظنون، ولكن الأولين يردون عليهم بأن هذا ليس من الأوصاف الفردية المحضة، وبأن هذا الوصف يورث ظنا غالبا باشتماله على مناسبة، فيصح التعليل به حينئذ، فلا يكون من الظنون الباطلة. نعم. وقياس الدلالة، أقرأ. وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز صاخبة كالصغيرة، جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها، ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. نعم. القياس إما قياس علة وهو المتقدم، وهو الجمع بين الأصل والفرع بذات الوصف، كما إذا قلنا إن العلة في قطع يد السارق سرقته، ثم وجد والسرقة ما هي؟ أخذ المال خفية من حرز مثله، ثم بعد ذلك وجدنا آخذ أكفان الموتى آخذا لمال من حرز مثله، لأن الكفن حرزه ماذا؟ حرزه القبر، فهل نلحقه به؟ هنا يصح الإلحاق. لو ألحقنا النباش هذا الذي يأخذ أكفان الموتى، لو ألحقنا فعله هذا بفعل السارق وقلنا إنه إذا كان الكفن هذا يساوي نصابا، فإن يد النباش تقطع كما تقطع يد السارق، لأنه أخذ مالا محترما من حرز مثله. لو ألحقنا هذه الصورة بتلك، الجمع بينهما بماذا؟ بالعلة. فالقياس هذا ماذا نسميه؟ قياس علة. وكذلك إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الإسكار، فإن هذا من قياس ماذا؟ من قياس العلة. لكن هناك نوع آخر من القياس، قياس دلالة. ما هو قياس الدلالة؟ الجمع بين الأصل وبين الفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، وهذا أيضا يصح وهو قياس. لماذا؟ لأن التلازم قائم بين الدال وبين المدلول، بين الدال وبين المدلول. الآن الكلام أو الصوت هذا دليل على ماذا؟ دليل على متكلم. فلو أنك سمعت صوتا أو سمعت كلاما ولم ترى أحدا، كان هذا دليلا على ماذا؟ على وجود متكلم، أليس كذلك؟ ما هو الذي دلنا على وجود المتكلم؟ صوته أو كلامه. صوته هنا أو كلامه دليل على وجوده، دليل على وجوده. فالتلازم بين الدال والمدلول قائم، حيث وجد الدال وجد ماذا؟ وجد المدلول، والعكس صحيح، حيث وجد المدلول وجد الدليل، لأنه ما سمي دليلا إلا لوجود مدلول له. فهنا إذا جمعنا بين الأصل وبين الفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، يكون كما لو جمعنا بين الأصل وبين الفرع بماذا؟ بالعلة نفسها، لأن دليل العلة قائم مقام العلة، باعتبار أن التلازم بين العلة ودليلها قائم كما هو الحال في التلازم بين الدال والمدلول. فمثل له المؤلف رحمه الله بمثال، هذا المثال هو البكر الصغيرة. البكر الصغيرة بالنسبة للولي المجبر وهو الأب،